إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلمين اليوم في آخر أيام وساعات شهر رمضان المبارك الذي مر، وكأنه مسافر قال تحت شجرة ثم قام وتركها، مر سريعا، وصام المسلمون وقاموا لياليه، ولم يبق عليهم إلا رجاء الرب الكريم الذي يسر لهم العمل أن يقبله منهم. والقبول له شروط، منها الإخلاص لله عز وجل بأن لا يقصد الإنسان بعمله الذي يتعبد لله به شيئا من الدنيا، وإنما يقصد بذلك رضا الله تعالى والوصول إلى كرامته، لا يريد أن يمدح ولا يريد أن ينال جاها ولا يريد أن يحصل على مال ولا يريد أن يمرن نفسه على تحمل الجوع والتعب، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بما أمره به. ولا بد أيضا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني غير مائلين إلى غير دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا ننصح إخواننا المسلمين إذا أرادوا أن يتعبدوا لله بصوم أو حج أو عمرة أو صلاة أو صدقة، أن يتحروا هل هذا العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف له. لهذا نقول لا بد من العلم الذي يوصلك إلى معرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يمكن أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله إلا إذا تعلمت. وينبغي للمسلمين أن يختموا هذا الشهر بما أمر الله به في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبر الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم للصيام. وصفة التكبير الوارد عن السلف أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء قال الله أكبر 3 مرات، لأنه كله ورد عن السلف. يجهر بذلك الرجل إظهارا للشعيرة، وتسر بذلك المرأة إخفاء لصوتها، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء لئلا يظهر صوتها. وإن كان صوت المرأة ليس بعورة، ولكن هو سبب للفتنة. ويكون هذا التكبير من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن تقام صلاة العيد، ويظهر ذلك في الأسواق والمساجد والذهاب إلى العيد. ويكون التكبير أفرادا، بمعنى أن كل واحد يكبر لنفسه، وليس أن الجميع يجتمعون على تكبيرة واحدة لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يشرع في آخر هذا الشهر المبارك إخراج صدقة الفطر، وهي صاع من طعام من الرز أو البر أو التمر أو الزبيب، يخرجها الإنسان يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن قدمها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يقدمونها. والحكمة من هذه الصدقة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فالصائم لا يخلو من رفث ولا يخلو من لغو، فهذه الصدقة صدقة الفطر تطهر الإنسان من هذا الذنب ومن هذا الفراغ، وهي أيضا طعمة للمساكين. ولذلك جاء في الحديث أغنوهم أي الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. وإذا أخذ الإنسان صدقة الفطر فهي ملكه، فلو فرض أنه فقير وأعطي صدقة الفطر وأخرجها عن نفسه وأهله فلا حرج، لأنه بأخذه إياها ملكها، وإذا ملكها يتصرف فيها كما شاء. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أهله وقدموا له الطعام قال لهم: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة هي إناء من طيب، على كل حال ما دمت على النار تبتعرف منها إناء، لكن لا يكفي هذا. نعم، من نحاس ايش؟ ها، من حديد؟ لا، احسنت، اناء من خزف، يعني طين مشوي تصنع منه الاواني وتكون قويه. قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة، وبريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل ذلك على أن الفقير إذا أعطي شيئا ملكه يتصرف فيه كما شاء. فهذا الفقير الذي دفع إليه صدقة الفطر لا بأس أن يخرجها عن نفسه وعن عائلته، ولا تجزئ هذه الزكاة من النقود. لو أنه كال صاعا من النقود وأخرجه عن صاع من البر فإن ذلك لا يجزي، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مرجوع على صاحبه، فلا تجزئ من النقود ولا من الثياب ولا من الفرش ولا من المراكب ولا من الأقلام، لا تجزئ إلا من الطعام، وتصرف للفقراء خاصة والمساكين. وأما أهل الزكاة أي بقية الأصناف فإنها لا تدفع إليهم، لا تدفع إلا لمن تدفع له الصدقة لحاجته وهو الفقير. ودليل ذلك حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا شهرنا بغفرانه ورضوانه، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، ونحن أقوى ما نكون إيمانا وأحسن ما يكون عملا. والحمد لله رب العالمين. وإلى طائفة من الأحاديث وطائفة من الأسئلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام الحديث السادس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. قبله قرأناه يا شيخ. صبت فرسا بخيبر حديث قرأناه، أخذنا فوائده. لا ما قرأ. طيب إذا نأخذ اقرأ عشان نأخذ الفوائد. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منها، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل، رواه الجماعة. هذا الحديث سبق شرعه، وأن هذا أول وقف في الإسلام، وفيه فوائد، منها جواز قسمة الأرض الذي فتح المجاهدون لتوزع على المجاهدين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر، وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى بعد أن شاور الصحابة أن لا تقسم الأراضي وأن تجعل وقفا ويضرب عليها خراج يستغل وينفق على فقراء المسلمين حتى لا يستأثر به المجاهدون فقط. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يشاور من هو أعلم منه وأرجح منه رأيا، لأن عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في هذه الأرض. ولكن هل المشاورة مشروعة في الأمور التي يطمئن إليها الإنسان ولا يتردد فيها، أو في الأمور التي يتردد فيها؟ نعم الثاني، وإلا لقلنا كل أمر شاور فيه، حتى لو أردت أن تذهب إلى أحد دعاك تشاور، وليس هذا مقصودا بلا شك. إذا ترددت في أمر فشاور من هو أعلم منك وأرجح منك عقلا. وفي هذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ووصف الله المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقال الشاعر الحكيم: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. ولكن هذا كما قلت لكم عند إيش؟ عند التردد، وأما إذا عزم الإنسان على الشيء فلا حاجة للاستشارة. ولكن هل يقدم الاستخارة على الاستشارة أو الاستشارة على الاستخارة؟ نعم، يقدم الاستخارة على الاستشارة، يعني إذا أراد أمرا وتردد فيه فليستخر الله عز وجل، أي يطلب خير الأمرين من الله عز وجل. وصفة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم دعا بالدعاء المشهور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي وأهلي ومالي فاقتره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه يعني ليس كذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت الوقف، وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل يحبس لا يتصرف فيه، والمنفعة تطلق. مثاله رجل وقف عمارة، عمارة مشتملة على شقق كثيرة تؤجر، ما هو الذي يكون واقفا ولا يتصرف فيه؟ العمارة. وأما ثمرتها ومستغلها فإنه يكون حسب ما نص عليه الواقف. فإن قال قائل هل يجوز أن نتصرف في الوقف ببيع أو غيره؟ فالجواب أن في ذلك تفصيلا. إن كان الوقف يجر ويستغل ولا قصر فيه فالواجب إبقاؤه، وإن كانت تعطلت منافعه أو قصرت فإنه يباع ويشترى به سواه. وإن كان الوقف لم يتغير ولكن أراد الناظر على الوقف أراد أن يبيعه ليشتري ما هو خير منه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه لا يجوز. والصحيح أنه يجوز أن يبيعه وينقله إلى ما هو أفضل منه. فإذا قدر أن البيت الوقف كان في حي مزدهر بالسكان ثم قل السكان وأصبح هذا الحي يكاد يكون مهجورا ونقص مغل البيت، فحينئذ نقول بعه واشتري به بيتا آخر في مكان ينتفع به. طيب وهل يشمل ذلك المسجد؟ يعني لو أن إنسان حبس مسجدا وقفه، بناه ووقفه، وكان حوله سكان، ثم إن السكان نزحوا عن المكان ولم يبقى حوله أحد، فهل نبيع هذا المسجد وننقله إلى مكان آخر، أو نقول إن المسجد وقف عام لا يجوز أن يباع؟ نعم، الأول لو فرض أن هذا المسجد تعطل لا يصلي فيه أحد فإننا نبيعه، والذي يشتريه يجعله بيتا، يجعله عمارة، يجعله دكاكين، ما علينا منه، ونشتري شيئا ينتفع به أنفع منه. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن الأوقاف لا توهب ولا تورث، لا توهب ولا تورث. فلو أن الورثة أرادوا أن يهبوا هذا الوقف لشخص محتاج فإنهم لا يملكون ذلك. لماذا؟ لأنه وقف، والوقف لا يوهب، لأن معنى وقف أنه موقف محبس لا يتصرف فيه. الإرث، لو أن هذا الرجل، لو أن رجلا وقف بيته على فقراء المسلمين ثم مات، فهل للورثة أن يردوا الوقف ويقولوا هذا بيتنا؟ الجواب لا، ليس لهم ذلك، لأن الوقف لا يباع إلا إذا كان وقفه لهذا البيت في مرض موته المخوف وزاد على الثلث، فإن للورثة أن يطالبوا بما زاد على الثلث. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد للوقف من ناظر، لا بد للوقف من ناظر، أي من ولي يتصرف في الوقف بما هو أصلح وأنفع. ولهذا قال عمر لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ولكن كيف يختار هذا الولي؟ نقول يختار من قبل الواقف، يختار من قبل الواقف فيعين من شاء. وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين ناظرا على وقفه حفصة ابنته التي هي كانت زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعدها ذو الرأي من أهلها يعني أصحاب الرأي والمعرفة. وهنا نقطة أبين فيها لطلبة العلم أن النائب عن المالك أربعة: وكيل ووصي وولي وناظر. الأربعة وكيل، ها نعم، ناظر ووصي. وصي بارك الله فيه. الوكيل هو الذي أقامه المالك في حياته بأن قال يا فلان خذ هذه السلعة بيعها، هذا وكيل. الولي من ولاه الشرع أمر القصر كأولياء اليتامى. الناظر من يتصرف في الوقف. الوصي هو الموصى إليه بعد الممات، يقول مثل أوصيت بكذا والوصي فلان. وإذا نظرنا إلى المكاتب والوثائق وجدنا أنهم لا يفرقون، حتى إنك تجد الكاتب يكتب أوقف فلان بيته وجعل الوكيل فلان، والصواب أن يقول وجعل الناظر فلانا. وربما يوصي بشيء بعد موته ويقول أوصيت بمئة ألف يبنى بها مسجد والوكيل فلان، والصواب أن يقال الوصي. ولهذا ينبغي لطلبة العلم عند كتابة الوثائق أن يحرر اللفظ، لأنه ربما يتلو هذه الوثيقة من لا يعرف أن معنى الكلمتين سواء عند هؤلاء القوم، فيكتب وصي وهو وكيل، ويكتب وكيل وهو وصي، ويكتب ناظر وهو وكيل. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعيين الناظر بالوصف. من أين يؤخذ؟ أنه جعل ولي الوقف أو وصي ناظر الوقف حفصة ثم ذو الرأي من أهلها، ذو الرأي. وهذه وصف لأن ذو بمعنى أصحاب، وأصحاب وقف وصف وليست معينة. وعلى هذا فنقول إن تعيين الناظر في الوقف يكون معينا بالشخص ويكون معينا بالوصف. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للناظر أن يأكل من ريع الوقف، ولهذا قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. والله أعلم. نعم. نعم. الحديث السادس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. يقول عمر رضي الله عنه حملت رجلا على فرس، يعني أعطيت فرسا رجلا ليركبه ويقاتل عليه في سبيل الله، ولكن الرجل أضاع الفرس، أضاعه يعني لم يقم بواجب النفقة، فرآه عمر رضي الله عنه وظن أنه يبيعه برخص، ولكن عمر رضي الله عنه لكمال عقله استشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، لأنك أخرجته لله، وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يمكن أن يرجع فيه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا تشبيه تقبيح، فإن الكلب إذا ولغ وهو جائع ذهب يأكل من قيئه، وهذا منظر ليس بطيب. ففي هذا الحديث دني على فوائد أيضا، منها جواز تسبيل الحيوان للقتال في سبيل الله، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر ما فعل، ومنها أن الإنسان إذا أعطي شيئا لجهة من الجهات فإنه لا يصرف إلى جهة أخرى، فلو أعطيت شخصا مالا وقلت خذ هذا المال اقضي به الدين الذي على الغرماء الضعفاء، فإنه لا يمكن أن يستغله بما شاء، بل نقول إنه يقضي دينه وما بقي فإنه يرده لئلا يستعمله في غير ما عين له. ومن فوائد هذا الحديث تحريم العود في الصدقة، وجه الدلالة لكن تقبيح الرجوع تمام استرح. وهذا يدل على التحريم والتقبيح، والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم قال هذا دليل على جواز الرجوع في الهبة، لأن الكلب يرجع في قيئه ولا يقال أنه حرام عليه، فكذلك من رجع في صدقته أو هبته فإنه لا يحرم عليه، لأن الكلب لا يحرم عليه أن يرجع في قيئه. ولا شك أن هذا خطأ عظيم وتحريف للحديث عن موضعه، ولا أحد يستريب في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله العائد في هبته كالكلب أراد بذلك التحذير من الرجوع في الهبة. نعم خلاص. نعم. الحديث السابع عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، رواه الجماعة بألفاظ مختلفة. نعم، هذا فيه بيان وجوب التعديل بين الأولاد في الهبة، لأن نعمان بن بشير رضي الله عنه وهبه أبوه غلاما أو حائطا أو أي شيء، المقصود الحكم دون معرفة الصورة، أعطاه عطية. فقالت أمه، أم النعمان وهي زوجة بشير بن سعد، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون هذا القول منها حتى يحله الرسول صلى الله عليه وسلم لك، ويحتمل أنها أرادت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون أقوى في ثبوت الهبة. وقد مر علينا أن النص إذا احتمل معنيين إيش؟ بعد. نعم استرح، أعطيتها النصف يكفي. ولا إيش؟ طيب.